على قولين لأهل العلم. فمنهم من قال إنه يحل للمرأة أن تتخذ فراشا من الحرير لعموم الحديث حل لإناثها، ومنهم من قال لا يحل لأنه إنما جاز لها أن تلبس الحرير من أجل التزين به كما جاز لها لبس الذهب، والفراش ليس من الزينة التي تصل بها، فكما أنه لا يجوز أن تفترش فراشا من الذهب فلا يجوز أن تفترش فراشا من الحرير. ولا شك أن هذا أحوط، أي القول بمنع النساء من افتراش الحرير أقرب للصواب من القول بجوازه. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد لأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه اللتين وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال فيما علمنا إنه يصلح. قال فيما علمنا إنه يعني الأعلام. طيب أين الأصبعان اللتان تليان الهام؟ السبابة والوسطى. نعم هكذا. طيب صفة المقهي يعني سهولة الإسلام وتيسيره، تأتي المقاييس بأشياء ما تحتاج إلى طلب، يعني ما يحتاج يقول هات المسطرة نشوف سنتيمتر أو مليمتر وما أشبه ذلك، المقياس معك في يديك، أصبعين، 3 أصابع، 4 أصابع، شبر، ذراع، نعم، قدم، كل هذا من باب التيسير على الناس، وهو أيسر بلا شك. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إصبعي، ورفع زهير الوسطى والسبابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. طيب في هذا دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن فيه إيش؟ الوعيد في الآخرة، وكل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من كبائر الذنوب. وقول لا يلبس الحرير في الدنيا المراد على الرجال، كل النصوص الواردة في تحريم الحرير خاصة بالرجال. نعم. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم. أنتم عرفتم الآن موضع إصبعين جائز، يكون علما وربما يكون طوقا وربما يكون سجفا، وكل هذا جائز، لكن مقدار إصبعين. وسيأتي إن شاء الله تعالى ومر علينا أيضا إصبعين أو 3 أو 4. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة للمدائن فاستسقى فأتاه لفقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أضره إلا أني نهيته فلم ينتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ إناء الفضة دون استعماله، لأنه لم ينكر عليه وجود الإناء، وإنما أنكر عليه أنه سقاه به. وفيه دليل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في ذات الله، حيث رمى هذا الدهقان بالإناء، رماه به. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الاعتذار على ما يخاف اللوم به، لقوله: إني لم أرنه إلا أني نهيته فلم ينتهي. فإذا فعلت شيئا تخشى اللوم فقدم العذر. ولهذا أصل من السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية تزوره، فقام ليقلبها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. أما كون الإنسان لا يبالي ويقول: ما دام الأمر الذي بيني وبين الله صافيا فلا يهمني أن يتكلم فيه أحد، فهذا غير صحيح. هذا لا، هذا من ظلم النفس. فإن الإنسان ينبغي له أن كل شيء يحتمل أن يلام عليه ينبغي له أن يبينه، لأن الناس ربما يبنون على الحبة قبة. قد يكون شيء يسيرا في نظرك، لكن عند الناس إذا صاروا يلوكون ويتكلمون به يكبر ويزيد، والناس ليسوا على حد سواء في حسن النية والقصد ولا في العدوان والاعتدال. كثير من الناس له نيات سيئة، وكثير من الناس عنده عدوان، يعني لم ينتفع بالأوامر الشرعية والنواهي، وبقي على طبيعته وهي الأصلية، وهي الظلم والجهل. الشاهد من هذا الحديث قوله: الحرير والديباج. فالحرير يعني الخالص، والديباج المشوب بالحرير، يعني قطن أو صوف ينسج مع الحرير. ولكن المنسوج بالحرير سبق لنا أنه لا يحرم منه إلا إيش؟ ما كان الحرير أكثره وغالبه. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان. وش معنى قال شديدا؟ ها؟ يعني بغلظة، يعني كان قال نعم نعم أو ما أشبه ذلك، إنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طيب، مثل هذا الوعيد في هذا الحديث والذي قبله، هل المراد أنه لم يدخل الجنة، أو المراد أنه وإن دخلها لم يتحل به أو لم يلبس؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن المعنى لم يلبسه في الآخرة، أي لم يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة لبسه، كما قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. فلما نفى ما يلزم من دخول الجنة دل ذلك على نفي الملزوم هو الدخول. ومنهم من قال: بل يدخل الجنة ولكنه لا يلبسه. وأيا كان المعنى، فإن هذا من باب الوعيد الذي قد يرتفع حكمه عن الإنسان إذا تاب الله عليه، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث حديث ابن الزبير إشكال، وهو قوله قال محمد صلى الله عليه وسلم، أو خطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعبرون فيقولون قال رسول الله. وقد قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه تفسيرا، أحدهما أن لا تجعلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كأمر غيره، إذا دعاكم شيء تسوغون لأنفسكم عدم الاستجابة، بل إذا دعاكم فأجيبوا. وعلى هذا فيكون دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وقيل مراد دعاء الرسول أي دعاءكم إياه، لا تجعلوا دعاءكم إياه كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقول يا محمد كما يقول بعضكم بعض يا محمد. أما على الأول فلا إشكال في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأما على الثاني ففيه إشكال، والجواب عنه أن يقال إن هناك فرقا بين الدعاء والخبر. فالدعاء أن تدعوه فتقول يا محمد، هذا منهي عنه. الخبر أن تقول قال محمد، هذا جائز، والصحابة كانوا يستعملون هذا، مثل قول أبي هريرة في من خرج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فباب الخبر ليس كباب الدعاء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.